قوله رحمه الله تعالى وابن لهيعة سيء الحفظ إشارة إلى تضعيف هذا الإسناد لأجل عبد الله بن لهيعة رحمه الله. لكن المصنف ليس ممن يرى أن ابن لهيعة ضعيف الحديث، فله كلام آخر يقيد هذا الإطلاق، فإنه يرى أن حديث ابن لهيعة على درجتين: الدرجة الأولى الضعف، والدرجة الثانية الصحة. وعلامة ذلك أنه إذا كان من رواية جماعة من الرواة عن ابن لهيعة فهو عنده صحيح، وإذا كان من رواية غيرهم فهو ضعيف. وهؤلاء الرواة منهم عند المصنف رحمه الله تعالى العبادلة الأربعة: عبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب المصري، وقتيبة بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي. وقد أوصلهم رحمه الله تعالى في آخر حياته إلى 9 رواه، وقد أملاهم على تلميذه عصام بن موسى هادي، وذكر هذا الإملاء في كتابه الروض الداني، وهو من أنفع الكتب التي يعرف بها طريقة المخرج رحمه الله تعالى في الحديث، وما أفاده من فوائد ندرت عند غيره من المحدثين رحمهم الله جميعا. وعلى هذا ينبغي أن تميز بين حديث ابن لهيعة على طريقة المخرج رحمه الله تعالى، فتقسمه إلى هذين القسمين. فكان ينبغي أن يكون كلام المصنف هنا وابن لهيعة سيء الحفظ، لأنه لم يروه عنه أحد من الرواه الذين يصحح حديثهم عنه. وهذا المذهب هو مذهب جماعة من الحفاظ المتقدمين، إلا أن المختار والله أعلم أن حديث ابن لهيعة ضعيف مطلقا، سواء روى عنه هؤلاء أو غيرهم من المحدثين. إلا أن منفعة هذا التمييز في حديث ابن لهيعة إذا اختلف الرواة، فإن قد وجدنا من حديث ابن لهيعة ما اختلف عليه أصحابه حتى العبادلة هؤلاء، كحديث أبي هريرة في تكبيرات العيد 7 و5، فقد اختلف على ابن لهيعة أصحابه من العبادلة، رووه عنه على وجوه مختلفة لا يسوغ معها إلا القول بأن ابن لهيعة لم يزل رحمه الله تعالى مخلطا في حديثه. ففائدة رواية العبادلة وما جرى مجراهم أنه إذا اختلفت الرواية عن ابن لهيعة فإن المقدم رواية العبادلة. فمثلا لو وجدنا حديثا رواه عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن عاص، ثم وجدنا راويا آخر غير ابن وهب وطبقته الذين ذكرناهم رواه عن ابن لهيعة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر، فإننا نقول اختلف فيه على ابن لهيعة، والمحفوظ حديث ابن وهب، وهو على كل حال ضعيف. لكننا نعرف صحيح حديث ابن لهيعة الذي هو من حديثه، وما لقنه رحمه الله تعالى واختلط عليه من كتب غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.